لوجهه الكريم ليس خالصا، وان يكون نافعا للمهتدي به الى المطولات يهتدي. والخلق في جواز الاشتغال به على درجه اقوالي فذنب الصلاه والنوام محرما، وقال قوم ينبغي ان يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل الخاتمة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إقرار وتطور علوم ودرب مفرد بتصديق المسلم وقدم الأول عند الغالب لأنه مقدم بالطبع والنظر محتاجا للتأمل، وعكسه هو الضرور في المدرج وما به الى تصور المسلم يدعى بقول شاهد فلتلتهي وما لتصديق به توصلت بحجة وغرام عند العقلاء. هو النظم كله طعم زي جوهرة كده 144 أو 45 بيت، وكل مرة كده 10 أليات 20 بيت، بس بدراهم طبعا مقدمة إنهم بعدين مش هتكبر أكثر من 3-4 أليات. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة مساعد الشارع اللوامين الشيخ الدمنهوري، الشيخ أحمد الدمنهوري. الحمد لله الملهم للصواني، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام. بعد فيقول أحمد الجمنهوري بلغه الله الآمال، ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال، ورزقنا وإياكم معه إن شاء الله أن يوفقنا في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا إن شاء الله. قد سألني بعض طلبة المبتدئين من هذا النظم يناسب المبتدئين من أمثاله، وكذلك احنا كلنا في البدايه ما نبدأ يعني شيء، وفي ما يناسب المتوسطين، وفي ما يناسب المنتهين يعني البالغين يعني الواصلين الى درجه الرشوخ. ان اشرح سلم المنطق يعني متن السلم بتاع العلامه الاخضر شرحا يكون في غايه الدين يعني في ابسط ما يمكن ان يبصر، وألا أجيب على حل ألفاظه ليظهر بمعناه من هو من حفاظه، فأجبت لذلك مستعين. بس مش هنلتزم طبعا بحل الألفاظ، ما هنذكر به المسائل وما يتصل والفوائد وما يصلح الله تعالى، لكن هننطلق من ايه؟ من هذا الشرح وهذا النظم إن كان فيه فوائد وتوضيح ومسائل، وخاصة التطبيقات بالنسبة للاستعمالات مثلا الفقهية والنحوية والأصولية ما نحتاج إليه في حججنا وأدلتنا عندما نريد مثلا أن نجري حوارا أو مناظرة، كيف نرتب الحوار وكيف يكون الإقناع كيف تكون الحجة أو البرهان، وهذا سيأتي الكلام عليه في فائدة علم المنطق أو في ثمرته أو في أهميته أو في بيان الحاجة إليه، يعني ما مدى الحاجة إلى هذا العلم وماذا يستفيد الإنسان منه وماذا لو تركه أصلا ما الذي سيحدث. وردت عبارة طبعا عن ابن تيمية في المنطق وفي مش هيسيبك يعني. المنطق لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد، لا يحتاج اليه

فسيصبح حين يقول الباء للآلة أن اسم الله ليس مقصودا لأجل هذا. قالوا ليه؟ للمصاحبة، يعني مصاحبا أو مستصحبا، لكنها في اللغة تأتي لمعاني كثيرة، لا تأتي للإلصاق وتأتي للتعدية وتأتي للمصاحبة وتأتي لأكثر من إيه؟ من معنى. تبقى هنا إيه؟ للإيه؟ للمصاحبة. لا باسم، طبعا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم تحذر منها في الكتاب الإيه؟ الألف، خاصة في البسملة فقط. أما مثلا اقرأ باسم ربك تكتب إيه؟ الألف، باسم ربك تكتب همزة الألف اللي بتاعت الوصل، تبقى تذكر فين؟ في البسملة فقط. ليه؟ ما فيه الفرق؟ لكثرة دورانها واستعمالها. أما اقرأ باسم ربك قليل الاستعمال، أما البسملة بنستعملها إيه؟ كثيرا، فتحذف منها الألف، يعني يقول ذكر الباء على السين مباشرة، لا تضع إيه؟ الألف. بس الاسم ده مشتق من إيه؟ الشروح مبسطة كده سهلة، تتماشى مع الشرح ونتعمق مع الشيخين. إذا الاسم إما أحد أمرين، إما يكون من السمم أو من الوسم. السمم يعني العلو، لأنه يعلو به مسماه، يعني يظهر. إذا كده الاسم مشتق من السمو، يعني العلو. معنى العلو على الظهور، ان العلو له معنى يظهر به، يعرف به. خلاص كده الاسم ما ان يكون من السمو او من الوسم. الوسم يعني ليه؟ العلامه. وسم الوسم المصدر، وسم الفعل. لازم عشان الوسم دي احنا الكوفيين اللي بيقولوا ان الفعل اصلا مستقر. ما احنا بنتكلم على يعني هو المصدر او الفعل، الفعل هو وسم او المصدر هو ايه؟ الوسم. احنا ما بنتكلمش على ايه الاصل في المشتقات، هو المصدر ولا هو احنا ما بنشرحش في النحو. نعم. هو الشيء الراجح يعني يا مولانا. الراجح ده في ان كله اعتبارات، يعني هذا الاعتبار وهذا الاعتبار. نعم. ان اعتبر انه بالظهور والعلو قال من ايه؟ من السمو. والثاني من وسم، خليها نرجع عشان الشيخ مصطفى ما واحد محفل وسم. الوسم يعني جعل ايه؟ وسما علامه، يعني تدل على ايه؟ العلامة دليل، يعني زي السهم كده يدلك على الاتجاه. فالاسم لأنه يدل على مسمى يبقى من ايه؟ علامة. علامة. وإذا كان يظهر يبقى من ايه؟ من السمو. بسم الله الرحمن. شيء ثاني معانا عندك غير السمو وغير بالنسبة للاسم؟ وقيل برضه استمع، ما يستمع العلامة الوسطى. احنا نتعرض لها برضه من ايه؟ من التعرض للمساحات والبركة، مش هنسيب البسمة حتى اذا هو تركها، احنا مش هنسيبها ما تركهاش يعني، انما بدأ بها الحمد لله. ان جاب اسم ايه؟ من السمو او من ايه؟ من الوسطى. بسم الله الله لفظ الجلالة علم على الذات الواجب الوجود المستحب لذات الكمال المطلق. هذا كده يكفي. هذا الرحمن والرحيم، قرن الرحمن على وزن ايه؟ فعلان الرحيم حليم. طبعا فعلان دي الصيغه تدل على الشمول والاحاطه والامتلاك، يعني الذي وسعت رحمته كل شيء للرحمن. والرحيم فعيل بمعنى ايه؟ بمعنى فاعل، يعني بمعنى رحم. فالرحيم زي فعيل، زي السميع بمعنى فاعل. فصيغه فعيل اما ان تكون بمعنى فاعل اما ان تكون بمعنى مطلوب. واحيانا تيجي المعنيين مع بعض زي نبي، اذا معناه ايه فاعل يعني منبئ ومعناه منبئ، يعني اجتمع فيه ايه الاثنان، وشهيد بمعنى شاهد وبمعنى مشهود. البصيرة فيه فعيل يصلح ما تكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. يبقى الرحمن والرحيم صفة مبالغة وضع اللغة وكده، إن أنا نقول بالنسبة لله تعالى في صفاته إيه فيها مبالغة، ما جاوزناش فيها المعنى إيه الحقيقي. لكن قالوا إنه الرحمن أبلغ. ليه؟ لأنه زيادة حرف. الرحمن كم حرف؟ خمس. رحمن أو رحيم أربعة. إذا زيادة المبنى على زيادة المعنى. لكن في الحاشية بتاعت القديم لما كنا نشرح في حاشية في حاشية الصار الإمام الصار على القريبة بيقول يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، بس إيه بشروط، منها أن يكون أن الاشتقاق يكون واحد، أن يتحد الاشتقاق يعني قطع وقطع، إنما إذا كان بين الباء وبين الباء كان هنا إيه الجلاء تدل، فقد تكون الحروف قليلة والمعنى أبلغ، كما فيه إيه حذر وحاذر، مما ده اسم فاعل صفة مشبهة، هنا لم إيه لم يتحد ليه الاشتقاق. خلاص كده؟ إذا جعل شروط، إذا مش في كل كلمة فيها حروف زيادة يعني معناها كده فيها معنى زيادة، لا، ولكن بشروط ثلاثة موجودين فين؟ في حاجة الصاوي على الخريدة وليست على الجوهر. يعني الشروط تتحقق هنا في رحمن ورحيم، وفي قطع وقطع. هنا تفيد ايه قطع زائد حرف اللي هو الحرف المضاعف، المبالغه في الايه في القطع او في التقطيع زي قتل وقتل. انما شرط ثاني على ما اذكر له الا يكون في الصفات الجبليه، الصفات الخلقيه او الجبليه، مثلا نهم ونهم، يبقى هنا وشرب وشارب ايه الابلغ اللي هو الاقل مش الاكثر. ليه؟ لان هذا في الصفات الجبليه الاتحاد للاشتقاق الا يكون في الصفات الجبليه. في شرط ايه ثالث مين فاتوه؟ انتظروه هنا تنسوه هناك. من آفة العلم ليه؟ عموما الرجوع اليهم سهل يعني. هما قلت لهم اثنين وانتوا ايه ابحثوا عن الايه الثالث. يعني مثلا على ما اذكر يمكن نجيبها الثالثه وهي زمن زمن وجمال. ايه الاكثر في الحروف؟ زمان وزمن اقل، ومع ذلك ما فيش معنى زياده. الزمن هو ايه؟ الزمن. هنا لا تدل زياده الايه؟ ليه؟ انا الان حضر للمثال، شوف المثال جاب لي ليه؟ لانه ده مش مشتق. زمن وزمان مفيش اشتقاق، ما في هنا جامد مفيش اشتقاق. الشرط يكون ايه؟ مشتق. زمن وزمان ليس في زمان زيادة الايه في المعنى على كلمة زمن، ايه معنى زمن وزمان؟ ليه؟ لعدم الاشتقاق. إذا الأول يكون فيه اشتقاق زي مثلا ايه صيغة المبالغة مثلا ليه؟ أو صيغة اللي هي الصفة المشبهة من ايه؟ من رحمة، إذا فيه اشتقاق. إنما زمن مشتق من ايه؟ هو كده مش مشتق. إذا كان ما فيش اشتقاق إذا لا تدل زيادة المبنى على زيادة الايه؟ المعنى. الأول إذا كان في الصفات ليه؟ الجبلية. والثاني إذا كان في اتحاد الاشتقاق، يعني اشتقاق يكون متحد، ما يكونش ده من باب وده من باب. ثلاث شروط جبناها الحمد لله.

لما تمدح يعني الوردة على يعني رونقها وشكلها الجميل، هذا ليس ايه يشترط ان يكون الجميل اختياريا. ولذلك قالوا اركان الحمد كام؟ أربعة ولا خمسة؟ محمود جميل ومحمود عليه وهي كانت وصيغة الحمد. الحمد الوتر مثلا زيد أكرمك، فأنت تحمد زيد على إكرامك فتقول زيد كريم، فأنت الحمد وزيد المحمود. ده الكرم محمود علي ومحمود به. انت بتحمده ايه على الكرم وبه يتحد، الا اذا كان زيد اكرمك فقلت زيد عالم، اذا المحمود به غير المحمود عليه اذا تغير ممكن يتحد وممكن وصيغه ان هي قولك زيد كريم او زيد عالم. إذا كان طبعا العلم ده اختيار الشيء والكرم اختياري، إنما لو قلت زيد جميل يبقى ده اسمه مدح ده مش حمد، ده ليه؟ لأنه إيه ليس اختياريا على الجميل، إيه لأن افترق الحمد عن المدح في الاختيار. طب واختلف الحمد عن الشكر أن هذا في مقابلة إيه نعمة، وذا في إيه بنعمة أو في غيرها، إذا ممكن يكون أعم ممكن يكون أخف من جهة مختلفة. إذا كان سماع باللسان والثاني حيكون باللسان والاعتقاد وبالجوارح، إذا ده إيه أخف والشكر أعم. فمن ناحية أنه في مقابلة بنعمة أو إذا أعم، وبينهما نسب كثيرة. والله علم على الذات واجب الوجود، لا لسه، وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وعرفا، والنسبة بين الثلاث وصلت كم نسبة في المعنى 15 نسبة في رسالتنا كشف اللسان عن مفجرات الأفهام. والله عالم على الذات الواجب الوجود، في فرق طبعا بين الاسم بالاسم والعلم وليه والكنه معروفه مش عايزين نطير فيها. والله علم العلم على الذات الواجب الوجود، معروف الواجب الايه الوجود المراد بها ايه يعني وجوده تعالى العقل كده اقسام حكم العقل لا محال ثم تعالى ثم الحكم العقلي وجود الله تعالى انه واجب الوجود، يعني معناه وجوده تعالى ثابت لا يقبل الانتفاع. الواجب العقل معناه كده الثابت الذي لا يقبل الانتفاع، او كده في تعريف اخر كده نجده هو الذي الواجب والذي لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل ضده، والذي لا يتصور في العقل وجوده، والجائز هو ما يتصور فيه الامران الوجود والعدم. او نقول كده الواجب هو الثابت الثابت الذي لا يقبل الانتفاع. ولذلك اختار الشيخ الجرجير لما احنا شرحنا الخليفة اختار الثابت، ولم يختار ما لا يتصور في العقل عدمه، لانه بل هو ثابت سواء كان وجد العقل او خلق او لم يخلق هو تعالى ثابت. فلما نقول جلونا ما إذا كان هذا الحكم متوقف على وجود العقل وعلى التصور، لأن هو ثابت في ذاته من غير ما يوجد له الأخبار هذا عشان المعنى. وأخرج بمعنى إيه؟ أظهر. قلنا لماذا لم يقل أظهر؟ لئلا نؤدي إلى أن النتائج المبنية على المقدمات كانت كامنة في العقل. روح ايه هو العقل؟ ما هو العقل؟ قوة بها يكون التفكير. اختار العلماء في تعريف العقل مذهبين او منهجين. المنهج الاول هو الاصل التوقف وعدم الخوض في ماهيته، لانه ما يمكن نعرف العقل لا للحد مش ممكن ولا بالرجل، فاختار التوقف كده، يعني الا نخوض في ماهيته او في حقيقته لانه من الغيبيات زي الروح. ويسألونك عن الروح يقول ليه الروح من أمر ربي وما رسلت من العلم معرفه بآثاره، لأنه في الإنسان في تفكير وفي تفكير معلومات في استدلال، وهذا لا يتم إلا بواسطته. لكن ماهية العقل أو حقيقة العقل سر غامض لحد ما عرفوه لطيفة ربانية مضمع ربي حياتي. كل الكلام ايه الغاز اسرار نظيفة او سر روحاني فيه اللي عرفه ودخل اختار ان يقوض في حقيقته، فاختلفوا هل هو عرب ولا هو جوهر. الاشعر طبعا اختار ان هو عرب، يعني عرفه بيه بثمرة للعلم، وفيه اللي اختار ان هو ايه جوهر، وفي اللي تكلم فيه فكانت السر روحاني، يعني شبهوه ليه بما هو اخفى منه الروح. حد عارف روحي عشان نقول ده سر روحاني او لطيفه ربانيه بها يدرك الانسان او يفهم الاشياء او يتعامل مع الادله والحجج والبراهين. إذا عندك منهجين في ليه في التاريخ، احنا نختار ليه الأسلم، ما نخوضش في الأمور ليه الغيبية. والنتائج جمع نتيجة، هي إيه النتيجة؟ هي المقدمة اللازمة للمقدمتين، يعني معناها عندك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، فيلزم أن تكون مقدمة ثالثة. هذه المقدمة الثالثة تسمى ايه؟ النتيجة. نختار مثلا الطالب مجتهد، ده المقدمة الصغرى، وكل مجتهد ناجح، فيلزم الايه؟ المقدمة الثالثة اللي هي ايه؟ النتيجة. اللي هي النتيجة؟ اللي هي الطالب ناجح. العالم متغير، كل متغير حادث، يلزم ايه؟ العالم حادث. القرآن كلام الله، وكلام الله قديم، يلزم كلام القرآن قديم. هذا كده يعني مقدمتين يلزم منهما ايه؟ النتيجة. كالعالم متغير إلى آخر ما بعد كده ايه؟ الحمد لله الذي أخرج قد أخرج نتائج الفكر. الفكر ده شوف حركة النفس في المعقولات من الفكر، وحركتها في المحسوسات التخيل أو التخيل. إذا الفكر عبارة عن حركة النفس في المعقولات، ما هي حركة النفس في المعقولات؟ ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى أمر مجهول، يعني نرتب امور او امرين على الاقل على الاقل، فنتوصل الى الامر الثالث اللي هو ايه؟ المجهول. فيصبح هذا المجهول بعد التوصل اليه ايه؟ معلومه. فنرتبه مع ما قبله لنصل الى مجهول، ويصبح معلوم فنضمه مع ما قبله ونصل الى مجهول، فكل ما وهكذا. فالعلم بحث، والنتائج اللي هتترتب على هذا الترتيب ملهاش نهاية. رتب زي ما انت عاوز، كل ما ترتب مقدمتين فأكثر كل ما تصل إلى ايه؟ إلى نتيجة. يبقى الفكر هو ايه؟ حركة النفس في المعقولات. أما حركتها في المحسوسات، كيف يعني حركتها في المحسوسات؟ يعني مثلا طائرة هنا زي تطير أمامك، أو إنسان واقف كده وكده غاب عن بصرك، فجالت النفس كلمت حتى هي الصورة، يعني شنو؟ التخيل صورة، أو شجرة مريت عليها ثم أردت أن تذكر شكلها هتمدي أن تحرك النفس في المحسوسات شجرة رجل امرأة هكذا فحركت النفس في المحسوسات كان بالرغم تتخيل وحركتها في المعقولات ترتب معلوم مع معلوم تستخرج أمر كان مجهولا لازم ده الفكر هذا هو التعقل لما تكون حركة في المعقولات الحركة في المحسوسات الحمد لله الذي قد أخرج مدائي الفكر عرفنا كده الفكر المراد به حركة النفس هو ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى أمر مجهول والأرباب جمع رب لكن المراد هنا المرب يعني ولذلك لم يرد في أسمائه تعالى رب لأنه يأتي بمعنى صاحب يعني رب الدار يعني صاحبها الرب يطلق على الله تعالى ويطلق على غيره ولكنه إذا أطلق على الله لا يطلق بهذا المعنى اللي هو إيه؟ صاحب رب الدار إنما بالنسبة لله رب بمعنى المالك أو السيد أو المصلح إنما بالنسبة للبشر بمعنى إيه؟ ورد في سورة يوسف أن أحدهما فرسته ربه إنه ربي أحسن مثواي ومولانا فليعبدوا رب هذا البيت نعم فليعبدوا رب هذا البيت مالك البيت ومالك البيت ومهيئ البيت وكلاك الصاحب المعنى الذي يطلق على البشر الأرباب جمع رب المراد فيه هنا الصاحب خلاص والحجة الحجة ده مقصور مش ممدود يعني مش الحجة محذف الهمز ده ايه مقصور يبقى العقل يسمى ايه حجة ويسمى ايه نهى ان في ذلك الآيات اللي يقول ايه اللي يقول النهى وهو مقصور ومعنى البيت يعني المعنى الإجمالي الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول نتائج أفكارهم يعني هذه العملية لتبين أمور أو مقدمات معلومة للوصول إلى نتيجة كانت مجهولة قبل أن نصل إليها هذا مما ميز الله سبحانه وتعالى به البشر الذين وهب لهم العقول هذه الميزة ليست موجودة في الحيوانات وما فيش حيوان يعرف يعني يطلع نتيجة أبداً مهما كان يعني مثلا الإنسان كده عمل بنى البيت دور أول دور ثاني دور ثالث يعني بناء مدرج هل الحيوان عمل عش مدرج كده أدراج فوق بعض حيوان ممكن يأوي إلى مكان يعمل طائر يكون عش لكن مين اللي عمل العش اللي المدرج الإنسان اللي يأوي إليه ليه لأنه استعمل الفكر جال يرتب إلى معلومات عنده حتى وصل إن أنا ممكن أعمل هذا العش أدوار بعضها فوق بعض أجيب أعمل مثلا وأبنيها وأعمل سقف وأكيد أبني عش فوقه يعني بيت يعني ثم أعمل أبن شخص ثاني وهكذا فالحيوان ما فكرش ولا ليه لأنه مش موجود في هذه العملية لحركة النفس فيه إنما ممكن يكون عند الحيوان موجود حركة التخيل يعني يعرف صاحبه ويتخيل مثلا صورة مصر أو يأنس أو يألف به فموجود عند الحيوان لكن مش موجود العقل بمعنى الفكر وبمعنى التفكير إلا عند مين؟ عند الإنسان يبدأ إذا معناه الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول نتائج أفكاره وفي ذكر النتائج براعة استدلال البيت سؤالان الأول لما حمد بالجملة الاسمية

لو هنا لايه لفائده او لامر مهم، لانها مشركه وكافره ممكن ترمي او تشتم فيقع عليه السب او العلمين على اسم الشركه هنا صيانه وحمايه باسم الله سبحانه وتعالى، فكانوا يعني قدم اسمه لاجل هذا الايه الامر ليس ايه بالمعنى الثاني. لكن هنا نقول ان المقام هنا مراعاه للمقام، والبلاغه هي ايه مراعاه المقام مصطفى الحال. يعني هنا ذكر الله صحيح اهم في نفسه وفي ذاته، لكن هنا المقام مقام ايه الحمد. الحمد ان تقديم من الحمد على ذكر الله تعالى، وان كان ذكر الله تعالى اهم في نفسه، فقدمت الاهميه العارضه على الاهميه الذاتيه مراعاه للبلاغه اللي هي مطابقه الكلام لمقتضى الحال. فالحال هنا حال حمد وليس حال ذكر، انه ممكن تقدم وتؤخر باعتبار المقام. يعني مثلا حديث سؤال في قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله انتم كده محبين دول، قبل ما اقول يا ايها الذين امنوا قلتوا ايه اللهم ما انتظرتوش الامر، يعني عملتوها كده حبا، يعني يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني احنا امرنا نقدم ايه على ايه؟ صلوا عليه وسلموا، نقدم الصلاه على السلام. لما انت تيجي في التشهد بتقدم ايه؟ بتعكس، بتقدم السلام على الصلاه عكس الايه. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله، السلام اول، وبعدين تقول ايه؟ اللهم صل على سيدنا. مع انه كان المفروض تقدم ما ذكره الله اولا، لاننا امرنا بتقديم ما قدمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسعى بين الصفا والمروه كان يقول ابدا بما بدا الله به، ولما كان يعلم اصحاب الوضوء بدا برضه بما ايه بما رتبته بما قدمته الايه. لما قدمش مثلا غسل رجليه على الوجه فما عكسش، فقالوا هنا مراعاة للمقام، لأن المقام هنا مقام تحية، والتحية أنسب لها السلام. يعني هنا بمراعي المقام، يعني هنا الأول اسمه إيه؟ مولى التحيات، تحيات. فإذا كانت هي تحيات وثناءات وتعظيم وتمجيد، تلقى الأنسب أن نقدم السلام. شوف كده؟ تحياتهم يوم يلقون، فانت بتحيي بتقدم تحيه اولا لمين؟ لرب العالمين. وتحيه الله ليست من جنس البشر، يعني ما ينفعش تقول السلام على الله، قال كده بالالف واللام فيها الاستغراق. التحيات لله والصلوات والصلاه والاذان والزكيات او الزاكيات لله، يعني تحيه كل محي وثناء كل مثن وتعظيم كل معظم، كل ذلك في الحقيقة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. التحيات كله أعد، ألم ترى القولية والفعلية كله؟ ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والطير صافات، كل قد علم صلاته وكل تراجع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأنسب في مقام التحية. إنما في مقام ثاني لو مقام الدعاء لا، نقدم إيه؟ نقدم الصلاة. يعني ما نقولش اللهم سلم على النبي وصل، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم، إذا تأخر به السلام. لما يكون في مقام دعاء أو مقام مثلا يعني صلاة على النبي، إنما في مقام التحية وقدم ايه؟ السلام. وبرضه في ملحظ ثاني في الآية ذكر الايه؟ الصلاة والسلام في جانب العباد في جانب البشر، ولم يذكرها في جانب الله تعالى ولا في جانب الملائكة اللي هو السلام. قال إن الله وملائكته يصلون، ولم يقل ويسلمون. لما أمرنا احنا نصلوا وسلموا ذات حاجة لم تذكر في الأول، قالوا لأن السلام له ثلاثة معاني، سلام اللي هو التحية اللي قلناها به. والمعنى الثاني السلامة، فسلام لك من سلام من الآفات والنقائص والعيوب، فسلام لك من أصحاب اليمين. والمعنى الثالث الخضوع للجاه ويسلم تسليما. فلما كان في معنى لا يليق لم يضف السلام إلى الله، ذل الانقياد والخضوع. إنما بالنسبة لنا يجب علينا الانقياد ويجب علينا الذل. لا ندخل في حقيقة الإيمان إلا بهذا الإسلام وهذا الخضوع الكامل لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. ذكرنا كده الأهمية العارضة قدمت على الأهمية الذاتية ليه؟ مراعاة للمقام. واضح؟ الحمد لله الذي قد أخرج مسائل الفكر من أرباب الحجة فرط وجد وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. شوف هنا السماء والعقل، يعني هو من سماء، يعني شبه العقل بالسماء لأن السماء دي مطلع النجوم والكواكب والعقل مطلع الأفكار، يعني خلاك في العلوم أفكار كده جميلة عالية كأنه سماء كده عندما تتنزل منها الأفكار دي. وحدث هنا ايه؟ حدث أداء ليه؟ وحدث وجه ليه؟ الشرع. وأضاف ليه؟ ها؟ المشبه به إلى المشبه. وعمل كده في سحاب الجهل برضه لأنه في جامع بينهما، الجامع بين السماء والعقل اللي هو ايه؟ أنه مطلع أفكار ده مطلع النجوم. والسحاب يحجب مشكلة الشمس والجهل يغطي العقل، هذا سحاب وده سحاب. شوف الجامع بينهما سماء الايه؟ العقل وسحاب الايه؟ الجهل. حط يعني أزال بس وحط قلبت من سماء العقل، يعني حط من هنا بمعنى عنه ان حروف الجر بتستعمل ايه؟ كل حرف بمعنى الاخر، جميل بمعنى ايه؟ عن، اي ازال عن عقلهم او عن عقولهم التي هي كالسماء بجامع ايه؟ ايه الجامع؟ ما هو لازم يكون الجامع اللي احنا بنقول عليه وجه الشبه اللي يعني ايه اللي خلينا ايه بجامع الكون كل منهما محلا لطلوع شيء، السماء محل لطلوع الكواكب والنجوم، ويعني زي العقل كانه في نجوم وكواكب معنويه محل لطلوع الافكار والنتائج العظيمه دي اللي احنا واصل اليها البشر بهذا الميزان الذي وهبه الله تعالى له للعقل، اللي هي المعاني والاسرار. وكواكب السماء حسيه، وكواكب العقل او نجوم العقل ايه؟ معنوية. والاصل اصل الكلام كده من عقل كالسماء، فحذفت اداة التشبيه وحذف ايضا وجه الشبه وأضيف المشبه به للمشبه بعد تقديمه عليه، يعني المفروض ده مؤخر ده مقدم، فقدم المؤخر واخر ليه؟ المقدم. وهذا العمل جار ايضا في الجمله الثالثه حفظ عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، يعني يريد ان يقول حفظ عن عقولهم التي كالسماء كل حجاب حائل من الجهل الذي هو كالسحاب، لان الجهل حائل او حاجب او مانع والسحاب كذلك. هذا العمل ايضا جار في قوله من سحاب الجهل اذ اصله من جهل كالسحاب، ففعل به ما تقدم في سماء العقل. في سماء العقل والجامع بين الجهل الذي هو عدم العلم بالشيء، من اين تعريف الجهل؟ عدم العلم بالجهل بالشيء، الجهل وعدم العلم بالشيء، عدم علمه فبالشيء يسمى جهلا، لكن ده اي نوع في الجهل؟ هذا البصير. اللي هو المركب ايه الجاهل البصير ان تجهل بالشيء ان تكون جاهلا باي شيء من الاشياء او باي معنى من المعنى باي مفرد من المفردات باي تصديق اذا كنت جاهل بصير لكن الجاهل المركب حاجتين حاجه واحده ان تجهل بالشيء وان تجهل بجهدك بالشيء جاهل جاهل مركب جاهل الشيء وجاهل جهله بالشيء وهما جهلان جهل انه جهل ولذلك ال عاجبك الزور حمار مش عاجبك الحكيم وعاجبك الحمار ولذلك الجاهل البسيط ده يعتبر ايه علم لانه يعلم يعلم ايه انه جاهل هو علم يعني ولذلك من قال لا ادري سموها العلماء نصف العلم ما خلاص كده انت علمت بنص المشكله مش قد انك تتعلم انما الجهل المركب فيه علم ما ينفعش يتعلم لانه هو لا يعلم انه لا يعلم شوف كده هذه مصيبة انما الجهل البسيط يعلم انه لا يعلم يبقى كده اتحلت نص المشكلة ولذلك لا اعلم دي نصف العلم لا اعلم لمعناها انا علمت اني لا اعلم وهذا في حد ذاته علم ولو كان بالجهل بس اسمه علم ولا مش علم انما بخلاف الذي يجهل انه يجهل يعني انضاق جهلين هذه صعبه جدا من الذي يطلب العلم هم اصحاب الجهل البسيط الذين يعلمون انهم لا يعلمون اما الذي لا يعلم انه لا يعلم لا يطلب العلم في حياته لانه اذا قل لانه يظن انه يعلم او يعني يعتقد في نفسه انه يعلم فكيف يطلب ما يعلمه العقل يقول لك لا يقول لك لازم هو اول شيء يعترف بانه لا يعلم ولو لم يعترف بانه لا يعلم لا يمكن يطلب العلم في حياته وذلك كثير من الناس يزين او يخيل اليهم انهم يعني بكل شيء عليم وذلك قال سيدنا علي اذا رايت الرجل يجيب عن كل سؤال فاستدل بذلك على وجود جهله لانه مش ممكن هذا مش ايه ده كل حاجه جاوب فيها يبقى معناها هذا يقول اي حاجه ما دام يتكلم في اي شيء يبقى معناها ما فيش مجرد هو اللي يجي على باله يقوله خلاص وعجبك انت تحكم بعدها ايه وسؤالي نبت نشرح ثلاثة أبيات قطع جاهز من هذا فحفظ عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحان حتى بدت لهم حتى ايه بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة يبقى في هذا لسه في كلام ثاني في هذا الجزء الثاني ده سؤالان الأول عطف حفظة او عطف حفظة على اخرجة اي من قليل من اي قليل الثاني ان الجهل امر عدني مش كده؟ نعم والسحاب امر وجودي خد بالك الجهل ممكن يكون عدني وممكن يكون وجودي الجهل البسيط ده اختلف هل هو عدني ولا وجودي والاصح انه عدني يعني معناه عدني انما المركب ده ما فيش اختلاف الى وجودي وحاجه موجوده اللي فعلا بين المتن مش الجهل المركب لا اختلاف في تاثير لانه كون في كونه وجودي انما البسيط ده المختلف فيه هل ده وجودي ولا هو عدمي لكن اولا انه الجهل البسيط معناه عدم علمي معناه مش عارف يبقى هنا في سؤال الاول عقد او عقد حقا على اخرج من اي قديم الثاني ان الجهل امر عدمي والسحاب امر وجودي فكيف يشبه العدم بالوجود يبقى العدم لا يشبه الا بعدم والجواب على الاول انه من قبيل عرض السبب على المسبب، لان ازالة الحجاب سبب في اظهار النتائج. لما قال هنا وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب، بمعنى كده عطف السبب على المسبب، لانه ازالة الحجاب سبب في اظهار النتائج. في اظهار النتائج. والثاني ان الجهل كما يقال فيه الان الدكتور يقول لك ليه السؤال الثاني ماذا شبه الجهل هو امر عدمي بالسحاب وامر وجودي، والسحاب احنا له حاجه موجوده، انما الجهل ده حاجه غير موجوده. يعني ايه غير موجوده؟ يعني هو عدم العلم، عدم المعرفه. فالثاني لان الجهل كما يقال فيه عدم العلم بالشيء يقال فيه ادراك الشيء على خلاف ما هو به. خذ بالك هنا ادراك الشيء على خلاف ما هو به ده مش البسيط. نعم. كانه عاوز يقول لك الجهل اللي انا شبهته به ده مش البسيط، انما هو ايه؟ مركب. هو المركب. فهمنا كده؟ نعم. اذا حط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل يريد ايه؟ المركب. شبه وجودي بوجود، يعني شبهه باستحاب وهو ايه؟ وجودي. واضح كده انا ما وضحتش؟ نعم. اذا فلم يكن عدميا فصح التشبيه، ولكن هنا في الشرح ما اشارش الى التقسيم. يقولنا الجهل البسيط هو عدم المعرفه بالشيء او عدم علمك بالشيء. يعني اسالك ما هذا؟ فتقول لا ادري، لا ادري. ولا ادري بيت الحقيقه مش جهل. الجهل انك تدريها على غير ما هي، او ده الجهل. من الإمام مالك سئل في كام 40 أو كان قال في 36 لا أدري. ده لو كان كده جهل فده أجهل واحد في الأحسن. لو كان ده لا أدري ده نص العلم زي ما قلنا. يبقى هو لما أنا أقول لا أدري، لأنه فعلا الإنسان ولا شخص ما ليس ولا أعرف كل الإنسان يعرف كل شيء. مش يعرف الإنسان ما يعرف به او ما يستدل او ما يصل اليه بعقله او بحواسه او بالوسائل التي وهبها الله تعالى. يقول في كل انسان كده والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني عاوز يقول خلقكم كلكم جهلا، بس بالمعنى الايه؟ بسيط، مش بالمعنى المركب. ما خلقناش كلنا عارفين حاجات غلط، أو اللي عارفين اللي عارف حاجة غلط هو ده الجهل المركب. يعني إدراك الشيء على خلاف ما هو، أو ده الجهل الإيه؟ لأنه معناه جهلين، معناه إنك أنت ما تعرفوش، وبعدين عرفت حاجة مشي. بخلاف لما أقول أنا لا أعرف، وهذا هو الإيه؟ الجهل البسيط، وعلاجه سهل جدا. أقل جرعة علم تزيل هذا، أقل حاجة، يعني بسيط يعني العلم يصبح عندك معلومة. إنما الثاني ده بيتركب، وخد بالك التركب ده مش معناها من مقدمتين، ده من مقدمات من تنسية ما أدركت أو فهمت، وأنت بتركب على حاجة على حاجة. ده بيجي يعني بعض الناس يفتكر التركيب يعني معناها من حاجتين. لا لا لا، ده حاجات مركبة على ما لا نهاية. يعني مثلا علاج الجهل البسيط، مرة حصل مشكلة بسيطة بالمثل المثال يعني يفهم الحال أو يفهم المقام. جماعة بنوا مسجد، وبنوا فوقي دور بتاعة مناسبات أو أفراح، وفوق الدور بنوا مش عارف مدرسة، وبعد كده عمره مش عارف تعلم، يعني عمره كام دور؟ كام طابق؟ هذا مركب، كل واحد مركب على ايه؟ على فعلى ضابط يعني ايه واحد مركب. وبعد ما عملوا ده كله اكتشفوا انه من القبله بتاعه المسجد غلط. صعب جدا لما شفت